بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال فصلا: ومما يعتنى به ويتاكد الامر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين. نعم. فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة. قال اللغط، قال النووي رحمه الله: اللغط بفتح الغين المعجمة وإسكانها، لغتان، هو اختلاط الأصوات. قال: إلا كلاما يضطر إليه وليمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم، القرآن كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن احترام مجالس العلم والقرآن، ينبه المصنف رحمه الله على أمور قد يفعلها الذين يقرؤون مجتمعين، وهي على خلاف الأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: من ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة. واستدل بالآية الكريمة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا أمر من الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لأجل أن يستفيد القارئ وأن يستفيد المستمع. فالقارئ، أهل المجلس مأمورون بالاستماع والإنصات حتى لا يتشوش القارئ، ولئلا يحرم المستمع الفائدة باللغط والضحك والصراخ والإزعاج، يحرم إما القارئ التدبر وإما المستمع الاستفادة والإنصات. ومن هنا يؤخذ أن أهل المجلس إذا لم يكونوا مهيئين لسماع القرآن وقد أمروا بالاستماع والإنصات له، يؤخذ أن الإنسان لا يلجئهم إلجاء إلى الاستماع والإنصات وهم ليسوا مهيئين. مثلا هم في وقت تربيط العفش على سفر سيسافرون، لابد هذه اللحظات وقت العمل، فيذهب وهذا يقول ائتي بالشنطة، وهذا يقول نزل هذا، وهذا يقول تعال، فالوضع وضع عمل، فيذهب يشغل قرآنا يريدهم أن ينصتوا، وما أحسن، لأنهم هم مأمورون بالإنصات والاستماع وهم ليسوا مهيئين الآن للاستماع والإنصات، فيكون هذا أخطأ الذي يلجئهم إلجاء إلى الاستماع وهم ليسوا مهيئين. فمن هذا الأدب نأخذ اجتناب الضحك واللغط، أيضا اجتناب التحلق مثلا في حلق القرآن في قوارع الطرق، لأن هذا يمنع من التوجه والاستفادة، غالبا قوارع الطرق يمنع غالبا من خلو القلب، إذا ذهب يعمل لهم حلقة في قوارع الطرق فيأتيهم من الإزعاج والفوضى والتشويش، فهذا ما أحسن. قال: فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة. نعم، الضحك واللغط، النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن يقول: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن في بعض الروايات في الصلاة فكلكم يناجي ربه. قالوا: الحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه كرد سلام، هو عليه أن يقرأ ولا ينقطع عن القراءة إلا في أمر لا بد منه كرد سلام، دخل داخل وهو يقرأ وسلم ولم يوجد أحد رد السلام، فتعرفون رد السلام فرض كفاية على من ألقي عليهم السلام، كرد سلام أو تشميت عاطس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله. إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل أحد سمعه أن يقول له يرحمك الله. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن تشميت العاطس لمن حمد الله يكون فرض عين، وأخذ بهذا الحديث. ومن هؤلاء شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله كان يقول على كل واحد أن يشمت العاطس إذا حمد الله، ويستدل بهذا الحديث كان حقا على كل من سمع أن يقول له يرحمك الله. وهكذا يعني يتكلم إذا دعت الحاجة واقتضت الضرورة، يتكلم بأمر لا بد منه لا بأس أن يقطع القراءة ويتكلم. قال وليقتدي بما رواه ابن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه. رواه البخاري في صحيحه وقال لم يتكلم حتى يفرغ منه. ذكره في كتاب التفسير في قول الله تعالى نساءكم حرث لكم. نعم. قال عبد الله بن عون كان ابن سيرين يكره أن يقرأ الرجل القرآن إلا كما أنزل، يكره أن يقرأ ثم يتكلم ثم يقرأ. أخرج أبو عبيد في كتاب الفضائل بسند صحيح. قال عبد الله بن عون كان ابن سيرين يكره أن يقرأ الرجل القرآن إلا كما أنزل، فسر هذا قال يكره أن يقرأ ثم يتكلم ثم يقرأ. أخرج أبو عبيد في كتاب الفضائل فضائل القرآن بسند صحيح. قال من ذلك العبث باليد وغيرها، فإنه ينادي ربه سبحانه وتعالى فلا يعبث بين يديه. نعم. يترك أنواع العبث والانشغال، ويلزم الأدب في مجلس العلم والذي على مجلس القرآن كما كان هدي السلف في مجالس العلم ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث أبي سعيد أن الصحابة كانوا إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كأن سكتوا كأن على رؤوسهم الطير. وهكذا هو في حديث أسامة بن شريك، سكتوا كأن على رؤوسهم الطير. ومعنى كأن على رؤوسهم الطير أنهم يسكنون ولا يتحركون، وأنهم يغضون أبصارهم، لأن الطير لا يسكن إلا على ساكن، الطير لا يبقى إلا على ساكن. فهذه صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه عليه الصلاة والسلام، كأن على رؤوسهم الطير. فالذي يسكن هذا السكون لا يعبث بيد ولا بقلم ولا بنظر ولا بكلام ولا بأي نوع من أنواع الانشغال، بل يقبل إقبالا كليا. وهكذا مما ذكر العلماء من الآداب أنه إذا تثاءب أنه لا يستمر في قراءته، بل يسكت حتى يكف عن تثاؤبه، لأن التثاؤب من الشيطان. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فإنه إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وهذا أيضا قول مجاهد وعكرمة أن من تثاءب وهو يقرأ فليمسك عن القراءة حتى يذهب تثاؤبه. أخرجه أبو عبيد وغيره وهو ثابت. قال مجاهد المكي ابن جبر وهكذا عكرمة مولى بن عباس أن من تثاءب عليه أن يمسك عن القراءة احتراما للقرآن. قال: ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن. المقصود هو اجتماع الفكر واجتماع القلب، فكل ما يبدد الفكر ويلهي فهذا أمر غير مرغوب فيه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة يقول: لا صلاة بحمرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني المقصود هو تحصيل حضور القلب، فلا يصلي في حال جوع مفرط أو في حال انشغال وهكذا في مجالس العلم، إذا كان في خوف شديد أو في فرح زائد أو في جوع أو في مدافعة، فيحاول أن يتفرغ حتى تتم الاستفادة. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.